ابن حنبل. من احمد ابن حنبل؟ ابوه ايش عند عبد عند عبده الجديد؟ ابوه اسمه ايه؟ هذا احمد ابن حنبل مشهور بالاسم كده، انما اسمه ابيه محمد، احمد ابن محمد. تمام، احمد ابن محمد ابن حنبل. عند محمد دي بالابيات، ها اضحى ابن حنبل محنته، واذا رايت اضحى ابن حنبل محنه مامونه وبحب احمد فليعرف المتمسك، واذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان سطوره ستهتك. اضحى ابن حنبل محنه، اكتب الشيخ عبد، اكتب في الغلاف، ما يهمكش اكتب في الغلاف، اكتب مننا في الجلد من الغلاف، ايوه اكتب بقى في البياض، في البياض اقلب الصفحة اكتب في البياض، ايوه اضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب احمد فليعرف المتنسك، واذا رايت لاحمد المتنقصا فاعلم بان سطوره ستهتك. الشيخ محمود نعمان حاضر، الشيخ عبد الديب حاضر، ناقص احمد رفعت مش حاضر. ثلاث العدايل لابد يحضروا مع بعض ان شاء الله. يلا بسم الله، يمكن يجي بعد شوي وتشكل العجله فرقعت ولا حاجه. ها يلا اقرا لنا شيخ عبد. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة لأن سطوره أحسنت ستهتك. يلا أحمد ملوحة. أحسنت، يلا محمود هبط كتب، اقرا كده اللي كتبته اقرا. واذا رايت كيف سنه كم؟ سنه؟ ما شاء الله كريم كريم. ها كريم أحسنتم ما شاء الله. قال وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة. نعم عشان الوزن والروي. نعم لأحمد. وبعدين احنا قلنا ذكرنا أحمد كم مرة في البيت؟ أضحى بن حنبل هي واحدة مصروفة، يعني واحدة على القاعدة واحدة ايش عشان ضرورة شرعية. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنس، وإذا رأيت لأحمد للضرورة الشعرية، الوزن والضرورة الشعرية صرفناها ها؟ وليه في الأصل ممنوع الصرف. قال وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا، ثم قال من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر. طبعا هذا تكفير عليه على العموم والأعيان، وتكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط واندفاء موانع، وهذه القاعدة اللي احنا دايما بنكررها. كما قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، صح؟ في الأعيان لابد من توفر شروط واندفاء موانع. قال من كان طيب عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس أليس الله، من كان من الناس أيا كان يعني، أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى،